رجعنا لكم من جديد في نبزة وسبور، معكم دلال بوجابلي من أمام الميكرو، وزهير الغريبي في الجانب التقني. كما قلت لكم بعد شوية باش نزيدوا نفتحوا أكيد موضوع كرة القدم، لكن توا حاضرين حذايا زوز ضيوف مباجلين، هما السيد أيوب بن حمادي أكيد غني عن التعريف في فريق النادي الأولمبي بقبلي، رفيق المنتصر، وذوما زوز مدربين لفريق النادي الأولمبي بقبلي في اختصاص الكيك بوكسينج وأيضا الكاراتيه. على كل قبل كل شيء خلينا نرحب بضيوف، مرحبا بك سي أيوب معنا في نفزا وسبور. مرحبا بك أختي دلال، ومرحبا مستمعين ذات نفزا وسبور. يعيشك، مرحبا بك رفيق. ايوه مرحبا بمستمعين الاذاعه دراد المزاول الكل. يعيشك. على كل باش نبداو نحكيو معكم شويه على الفريق، انتم ما شاء الله من الفرق الناشطه برشا في قبلي، وما شاء الله من الفرق اللي انتم قاعدين تحققوا في نتائج متميزه في الزوز اختصاصات، سواء في اختصاص الكيك بوكسينج وايضا في اختصاص الكاراتيه. باش نمشيو نحكيو قبل كل شيء مع ايوب بن حمادي، استاذ تربيه بدنيه في اختصاص الكيك بوكسينج وايضا مدرب وطني، وكما قلنا زادة مدرب بالنادي الاولمبي بقبلي. ايوب، كانت تحكي لنا شويه على الفريق حاليا، على الاجواء نتاع الفريق قبل ما نمشيو نحكيو على النتائج اللي انتم حققتوها، سواء قبل والا ان شاء الله النتائج اللي انتم ان شاء الله في التحضيرات اللي انتم قاعدين تقوموا بها ان شاء الله تكون زاد النتائج اللي ان شاء الله يا رب اللي باش تحققوها تكون احسن من اللي حققته. والله جمعيه عاصمه جمعيه النادي الاولمبي قبلي، ونورمالمون جمعيه ولات معروفه تو، معناتها واخذه صدى كبير في قبلي بالنشاطات نتاعها بالانجازات نتاعها. الجمعيه هذه معناتها كما سبق وذكرنا معناتها في المنبر هذا، معناتها تاسست مع برشا وخيان اللي هم معناتها حطوا معناتها الحجر الاساسي نتاعها الاول حكيت عليها من قبل، توا باقي ينشط فيها مجموعه اخرى معناتها اللي هو رئيس الجمعيه الوزاره، تحيه السيد ماهر البداوي خونا، تحيه كبيره لسي ماهر اللي موجود بحذانا، رفيق منتصر، انا ايوب بن حمادي، عندنا نادي الشتوي اللي هي ديجا غدرتنا، ونادي الظاهري باقي ينشط معنا تو، عندنا سي محمد فيتوري اللي هو كاتب العام، سي فتحي بوعلي نائب كاتب عام، وسي فتح الرحايمي اللي هو عضو معناتها معنا، وبقي ننشط ونخدمه في خدمة باهية. النشاطات نتاعنا معناتها في ثلاثة فروع معناتها معروفة، معناتها اختصاص كيك بوكسينج، اختصاص كاراتيه، واختصاص كرة اليد النسائية. معناتها بقي ننشطه وبقي نشرفه في البلاد ونعمل في نتائج، وإن شاء الله ديما القادم خير إن شاء الله. تحية كبيرة للرياضة النسائية في قبلي، وأكيد إن شاء الله في نبزة وسبور باش يكون إن شاء الله موضوع الرياضة النسائية حاضر معنا في أحد الحصص من برنامجنا. أن نمشي ونحكي شوي على مع رفيق. رفيق عنده شوية تراك. مرحبا بك معنا رفيق في نبزة وسبور. على كل أنت زادة من المدربين اللي ناشطين في الفريق، وأيضا من المدربين اللي كونت عدد من الملعبية، كان تحكينا شوية على التجربة متاعك في الفريق. والله في البداية تحية شكر وتقدير لطار العمل معكم، المرة تحية للعائلة الرياضية متاعي النادي أولمبي بقبلي، بداية بشخص أخوي وصديقي رئيس الجمعية ماهر البلداوي، وصاحبي أخوي ودي اليمين معناتها الكوتس أيوب بن حمادي، اللي والحق يقال معناتها واقفين معايا وكنا واقفين لبعضنا على المستوى الرياضي والاجتماعي والشخصي، احنا أكثر من الإخوة معنا في الجمعية، وأكيد هذه الحاجة اللي تخلي الجمعية تنجح أكيد. أي في أي اختصاص إذا يكون أن العمل الجماعي وتكون فما علاقة باهية بين المدربين وبين الإطار الفني وبين الإدارة وبين يعني سواء بين الملعبية وبين الفريق الكل. أكيد أكيد. كما نشكر زاد عائلتي اللي مساندتني برشا من بابا وامي واختي والأقارب برشا الكل، معناتها باش بنصح أحد. البداية معناتها في الجمعية دخلت في نوفمبر 2013، لقيت ناس معناتها تحب على النتائج، تحب تخدم على راحة، تحب تكون معناتها بازة صحيح، تحب معناتها نحبوا تميز، نحبوا معناتها المراتب الأولى ما تعنيناش المراتب الثانية ولا الثالثة. الحمد لله معناتها الناس كل معناتها دجوناس الناس كل، وتلمينا مع بعضنا وقفنا على الباهي والخايب، والحمد لله النتائج هي اللي تحكم على الجمعية وعلى الإطار الموجود فيها. يعطيكم الصحة. خلينا نحكي شوي على النتائج اللي انتم تحققتوها لحد الآن، ما شاء الله مسيرة زاخرة بالتتويجات سواء المحلية وأيضا حتى الدولية. نبدأ شوية شوية بالتتويجات المحلية اللي وصلتوا حققتوها أنتم في البطولة، وإلا في أي دورات شاركتوا فيها، وبعد أن نمشي ونحكيه على التظاهرات الدولية اللي أنتم شاركتوا فيها. والله محليا معناتها النادي الأولمبي بقبلي معناتها واخذ مكانة كبيرة ياسر في تونس، طبعا عاش نحكم معناتها على الرابطة نتاعنا رابطة الجنوب بركة معناتها في تونس الكل، معناتها أبطال تونس عندنا برشا معناتها في عدة ميزانات ينافسوا ذكور معناتها، وفي كل الأصناف الأمورية من الأسبية المدارس أداني أصاغر أوسط أكابر في كل معناتها في كل الأصناف الأمورية. على المستوى معناتها الخدمة نتاعنا معناتها كما قال لك رفيق نخدموا عندنا بروجرام الونتيرم، معناتها الونتيرم معناتها وقت اللي بدينا بديت في الجمعية هذه 2012 حطينا بروجرام نتاع 4 سنين نخدموا عليه معناتها نكونوا من المينيم والكادي وليكول وليبوسان كونوا فيهم نطلعوا فيهم بشوي بشوي. تو معناتها البروجرام فما معناتها اللي بدينا عند اللي بدي معنا عنده 6 سنين هو يترينا معناتها دايور معناتها 6 سنين يترينا وصل عملنا ديزاتليت في ليكيب ناسيونال اللي خرجوا معناتها وفيهم شكون خرج ولعب بطولة عربية وتوج بالذهب وبالفضة معناتها هذه معناتها البروجرام تاعنا والنتائج تاعنا السنين مثلا نحكي ان شاء الله نتو بس نحكي على النتائج اللي تحققت في الموسم الرياضي معناتها 2018 2019 عشان اخو رفيق يرجع النتائج كل خطر هو المدون وهو عنده تدوينات خطر ساعات الواحد تخون الذاكره لكثره النتائج صحيح سنين معناتها نحكي نسيت ماذا بين يكون فما نتائج وخليه واحد تخون الذاكره شوي. بالنسبة للسنين شاركنا في تصفيات ونهائيات بطولة الرابطة معناتها أصناف الصغرى اللي هي أسبيل مدارس أداني توجت الجمعية ب10 ميداليات ذهبية 3 فضية وزوز برونزية وبعدها جت هنا الجمعية أشرفت على تنظيم تصفيات بطولة الرابطة للكيوان اختصاص أصغر وأواسط وأكابر معناتها تحت إشرافنا التنظيم بالاشتراك مع المندوبية الجهوية لشباب الرياضة ونوجه لهم تحية شكر السيد المندوب سي سامي البكري وسيد تطوير رئيس مصلحة الرياضة سي معتز بن ناصر باشتراك أيضا مع البلدية معناتها نوجه لهم تحية شكر على المجهودات والتسهيلات اللي قدموا هنا معناتها باش وصلنا نظمنا تظاهرة في المستوى ذاك معناتها كل ولايات الجنوب موجودة فيها تنظيم رائع معناتها ومحكم وتنظيم أشادت به معناتها كل الجمعيات وكل كل الأطراف المشاركة في التظاهر هذه في التظاهر هذه معناتها كان عندنا معناتها نصيب الأسد النصيب الأوفر معناتها 15 مرتب أول و15 أتلات ترشحوا نهائيات بطولة تونس اللي هي معناتها نتيجة به ياسر وإن شاء الله نكملوها بالذهب في نهائيات بطولة تونس وإن شاء الله نهار 3 و4 الجايين عندنا تصفيات ونهائيات بطولة الرابطة في اختصاص لايت كونتاكت وكيك لايت وسيمي كونتاكت إن شاء الله بالنسبة نحكي ديما توقعت في كيك بوكسينج اختصاص كيك بوكسينج معناتها في جيبس نهار 3 و4 الجايين ان شاء الله عندنا في موند باش نخرج من هنا ديريكت للساله وديريكت للتحضيرات وديريكت وان شاء الله القادم خير معناتها هذه النتائج بالنسبه 2018 2019 وما زالت معناتها لي زيفينمون والدورات والسيونس ما زالت انا ليكيب سينيور ان شاء الله انا 3 و4 اولاد اللي هم من عندي مومبر في الليكيب ناسيونال اللي عندهم لهوة خاصة وإن شاء الله يشرفونا في قادم الدورات مع المنتخب نتاعنا مع المنتخب الوطني للكيك بوكسينج كيف كيف باش نحكوا على فرع كرة اليد النسائية معناتها كرة فرع اليد النسائية اللي باقي واجه فيه شوي صعوبات معناتها في الديبلاسمون في معناتها صعوبات مادية كيفاش باش ننجموا نوفروا مستحقات المستحقات معناتها نتاع ان ديبلاسمون ماليه ابار ديبلاسمون تاع مستحقات اول مستحقات الساعه تاع التدريب نتاعهم نتاع لي زونترونور نتاع لي ماتيريال نتاعهم الكور البروتيكسيون نتاعهم نتاع السبادريات نتاع ماتيريال الكل معناتها فما شويه صعوبات الفرع هذايا معناتها عنده تو بريسك 2 ans و demi باقي يخدم عام اول اللي معناتها لعب فينال نتاع الكوب دو لا ليغ ودوزيام بلاس في الكوب دو لا ليغ معناتها اللي هي مفاجأة الناس كلها تفاجأت بها برشا عباد السنة خدمنا معناتها مينيم كادي السنة طلعوا للجونيور لبنات هذوما وين تطلع بالي معناتها في العمر نتاعهم ونزيد الصعوبات تكثر معناتها وهنا الفرع هذايا معناتها الأغلبية الثقل الكل محطوط على السيد رئيس الجمعية معناتها هو المتولي به بصفة خاصة هو يتبع فيهم معناتها من الكبيرة للصغيرة، وهو التعب معهم ياسر ياسر. معناتها نوجه له تحية سكر على اللي فور والمشهودات اللي باقي يعمل فيهم والتعب اللي يعمل فيه مع الفرح هذايا. ونوجه معناتها نداء، معناتها نداء تنجم تقول القبلوية الكل، خاطر جمعية جمعية نادي الأولمبي القبلي نتاع القبلي الكل، معناتها الفرح هذايا راه مستحق برشا دعم، كيلك سوا من الأولياء كيلك سوا من على الصانية. وانت تحكي على الأولياء، فما إقبال كبير من الأولياء على الرياضة، على رياضة كرة اليد النسائية في قبلي؟ فما إقبال وفما تذمر، معناتها فما أولياء ماذا بيهم بناتهم تلعب وتخدم، فما أولياء ما زال عندك الخوف على البنات بحكم ما زال عندهم ما همش معناتها ما يعرفوش شكون بالضبط اللي يخدم في جمعية ولا شنو التفكير بتاعه ولا شنو، وكل خوف مقبول معناتها مبرر ما هيش مشكلة معناتها. أما هذه سامحني أيوب، أنتم كجمعية حاولتوش تخدموا عليها، تعملوا يعني اجتماع بالأولياء، تعملوا ما نعرفش أنا لما هكت لموفه الأوليات لموفه زاد البنيات اللي أنتم ينشطوا عندكم، تزيدوا حتى توعي للأولياء وحتى تشجيع للبنات اللي ينشطوا عندكم؟ والله إحنا عملنا أكثر حتى من هيك، البنات اللي معانا ولا أي ثلاثة معانا نتبعوا فيديو جيسكا زيد من قرايته من تصرفاته في ثنية، معناتها حتى عنا كنترول عليهم حتى في ثنية، معناتها تصرفاتهم أخلاقهم في كل شيء أبار رياضة، معناتها خاطر إحنا أنا قلت لك عنا بروجرام لونتير نبنوا على بعيد، معناها نبنوا على بعيد، تبني أتليت على بعيد، أتليت ولا رياضي على بعيد، على بعيد يلزم البداية تكون من أخلاقها، معناتها يلزم يكون رياضي عنده تصرفات معينة، فما أخلاقيات معينة، زين مو معناتها جيان دو في معينة في حياته الطبيعية، يلزم توصل للفكرة ذيك، معناتها باقيين تبعوا فيهم دواجيس كازيت برشا أولياء باقيين يحضروا معناتها في المباريات متاعهم الكل، وبس نحكي على برشا أولياء ما همش يتابعوا جملة، معناتها هذاك علاش حكيت قلت لك فيلزم شوي دعم حتى من الأولياء، شوي دعم حتى بالوقفة، فهمتني معناتها حتى بالكلمة الطيبة، حتى بالكلمة الطيبة بتدز صغيرك تابع صغيرك ترينا ما تريناش تكونترولي تجي تسأل بس فهم بس ما فهميش، معناتها فهم في الكوتي دي ناقصة شوي، معناتها فرع الهوند ناقص شوي وما نقري راهم، بس نحكي لك معناتها كلهم من الرياضيين الكل أغلبهم من شرائح اجتماعية ضعيفة جدا، معناتها بقين تبعوا فيهم حتى اجتماعيا وبقين تبعوا فيهم اجتماعيا معناتها حتى في حالتهم، فما عباد حق العين، فما عباد فما اللي تعذر وفما اللي ما تنزمش تعذر، فهمتني هذه بالنسبة للنتائج الموجودة السنين، وفما عنا فرع الكاراتيه توزيد يحكي لي المختص في الكاراتيه معنا السيد رفيق منتصر أكثر وأكثر وتسكي نتائج قديمة معناتها اللي هي كبيرة ياسر، توزيد يحكي عليه هو أكيد بعد شوية مش نسيبوه رفيق مدام الدوسي الكل عنده اليوم ما يروح على المال كل ورقلي عنده الكل يكمل ختاما نحب نوجه تحية شكر لأتليت عندنا اسمه أنس الهيني اللي هي شركة البطولة العربية وجابت لنا دو ميداي، معناتها لعبة منتخب وطني جابت لنا ميداي دور معناتها في اختصاص سومي كونتاكت وميداي دارجون في اختصاص الكيوان. نحب نوجه له تحية شكر لأصحابها الكل اللي ترينوا معناتها الاتليت تاع النادي الأولمبي الكل، نحب نقول لهم ينزلوا على منوال هذاك معناتها راهو ماهيش صعيبة وماهيش سهل، ماهيش صعيبة أنك توصل، ماهيش سهل أنك كمل تخدم على خاطر مش يخدم. أصعب حاجة هي أنك تبقى في القمة، تنجم تطلع أما أنك تحافظ على المستوى اللي أنت وصلت له، هذيك أكيد أصعب من أنك تحاول تطلع للمستوى اللي أنت فيه. ولا بالضبط معناتها ينزلوا على منوالها، معناتها خاطر هي مثابرة وتحب توصل وفما معناتها عنا بزات ثلاثة أخرين برشا ثلاثة أخرين كيفها، وإن شاء الله بش يوصلوا كيفها هي، وإن شاء الله اللي ما لاخر منها وهي تزيد تتألق معناتها. وتحية لها ولأصحابها الكل، وختاما تحية شكر لك. قبل ما نختمو أيوب، قبل ما نختمو نعرف اللي أنت عندك ظرف عائلي إن شاء الله بعد شوية باش تغادرنا، وأنت تحكي أنت ما شاء الله مدرب وطني، خلينا نحكي شوية على المستوى متاع الملاعبية متاع بالنسبة ليكم الكيك بوكسينج وإلا الكاراتيه بالنسبة لولاية قبلي، مقارنة باللاعبين في الفرق الأخرى اللي تلموا مع بعضهم في المنتخب الوطني، كيفاش نجم تقيم المستوى متاعهم؟ والله عندنا مستوى ممتاز جدا، معناتها ماهوش كان في في قبيلي كل معناتها خاطر قبيلي في برشا جماعات. انا حكيت بصفه عامه على قبيلي بما انك انت مدرب وطني اكيد فما عده رياضيين من فرق اخرى قاعدين يتدربوا عندك في الفريق الوطني. طونكو تو كنت نحكي باسم جمعيه نادي اولمبي قبيلي اللي يعني مدرب فيها تو باش نحكي بصفه مدرب وطني او ناخب وطني. في قبيلي انا برشا معناتها انا لي طالون بزايد معناتها انا برشا برشا ديساتليت متميزين في الرياضه هذه معناتها نذكر يسري التواتي نذكر اسمها شعيب بدر الدين شعيب من برشا معناتها برشا اسامي عندنا معناتها متميزين وجابوا نتائج قبل ومازالوا يلعبوا جمعيه النسور في سقله حاجه وجابوا ما شاء الله زاده من الرياضيين وجابوا اللي ناشطين برشا وجابوا نتائج ما جابوا نتائج حتى في البطوله العربيه مشت فيها اونس الهاني معناتها انا دومي داي دور اخرين معناتها باش نحكي لك عملنا قديش 27 ميدالية ذهبية في البطولة العربية 27 ميدالية ذهبية فيهم 5 ميداليات في قبيلي 27 فيهم 5 ميداليات في قبيلي معناها عندنا 3 ميداليات ذهبية في قبيلي وزوج ميداليات فضية 5 ميداليات باقيين هنا في قبيلي هنا كي تشوف معناتها تعمل الستاتستيك نتاعك على الريزلتات نتاع تونس الكل واش موجود في قبيلي معناتها تفهم ان عدد اللاعبين اللي خرجت من قبيلي وتفهم البرسنتاج تاع الميداليات الموجوده في قبيلي معناتها برس الخمس نتاع الميداليات موجودين في قبيلي هنا تفهم معناتها المستوى واللي طالون اللي عندنا في قبيلي اللي متوفر معناتها في قبيلي عندنا مستوى متميز جدا وان شاء الله نكملوا في المنوال هذا جمعيه الكل وان شاء الله نشرفوا البلاد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله من حسن الى احسن كلمه الختامه بالنسبه لك ايوب تحيه شكر اختي لك انت على الاستضافه هذه وتحيه شكر للراديو نشكر المستمعين الكل نشكر زوجتي وبنتي وولدي امي واخواتي ربي يفضلهم لك ان شاء الله عايشك تحيه شكر لخويا رفيق اللي عمل لي سيربريز معناتها نحب نقول كلمه للناس في بالي في بالي في بالي نكلم فيها على اساس معناتها عندي ظرف على اساس الاربع رفيق تسبقني الاربع باش نخلط الاستديو اخويا هذه اكيد الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا مش فاهمين الحكايه بالضبط الحكايه اللي انا كلمت رفيق وكلمت ايوب واللي هو رفيق حاب يعمل مفاجأة الأيوب بن حمادي هك علاش يعني جاي وما قالوش لي أصلا أنا راني باش نمشي راني باش نمشي للراديو كلمني قال لي عندي ظرف من بعد راني باش نوخر شوي معناتها على الانترمو حني نخدم معناتها يوصي فيك هاك نهنيك لان تخلى لقاني لقاني وصلي ذا على كل شاء الله ربي يدوم عشرتكم وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي كل مرة نسمع عليكم أخبار باهية ونتائج متميزة على كل تحية كبيرة لأيوب بن حمادي يعطيك الصحة على قبول الدعوة متاعنا رغم أنك أنت عندك ظرف عائلي باش تغادرنا على كل باش نمشي وفاصل من أعداد زميلنا زهير الغريبي وبعد شوي نرجع نواصل مع ضيوفنا أنا يا حبيبي حاسس بحبك دين مليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس أنا جنبي أحلى الناس وما لو لينا سيبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس I'm نبزاوة سبور، نقل مباشر المقابلات كل سبت وحد مع دلال بوفيه. مرحبا بكم من جديد في نبزاوة سبور، توا مدي ساعتين وثمانية واربعين دقيقة في إذاعة نبزاوة. وعلى كل باش نواصلوا مع ضيفنا كما قلنا بكري شوية، هو رفيق المنتصر سي أيوب بن حمادي، كما كنتوا تسمعوا غادرنا لأسباب عائلية. على كل دخل بحذانا تويك ضيف آخر، مرحبا بك سي بلقاسم عبد القادر، هو مدرب نادي التايكواندو بالبليدات. على كل باش نحكيه شوية مع سي عبد القادر، خلينا نرحبوا به شوية وبعد باش نرجع نكملوا نحكي. مرحبا بك سي عبد القادر. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بالمستمعين، ومرحبا بك مدام دليل. عايشك سي عبد القادر. للناس اللي ما يعرفوكش، كان تعطينا هكا شوية معلومات عليك، على السيرة الذاتية متاعك، شنو الاختصاص اللي انت معناها بديت فيه، وكيفاش وصلت معناتها الفكرة انك انتما للتكوين متاع الفرع هذا في كرة في البلدات. بالقسم بن عبد القادر، حزام أسود درجة ثالثة، مدرب نادي التايكواندو للبليدات. نادي التايكواندو للبليدات أسس نهار 1 جم في 2016. ركزنا الخدمة كلها على لجان صغار، مركزين مع الأعمار الصغيرة من 5 سنين حتى 13 سنة. حاليا يعني انتم تخدموا مع الاصناف الصغرى هكا ولا؟ بما انكم انتم مازلتوا بديتوا، شنو اول ما بديتوا شنو الاعمار اللي بديتوا بيهم؟ الاعمار اللي بدينا بهم 5 سنوات حتى 10 سنوات. 5 ل 10 سنوات. واللي بديتوا معهم توا وين، شنو الصنف اللي وصلوا له حاليا؟ توك باش نلعبوا صغار صنف اداني. اليوم عندنا الوليد ايمن عبد العزيز الوحيد اللي هو يلعب اصغر، صنف اصغر. ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله من حسن الى احسن. كان تعطينا تحكي لنا شويه عن النتائج اللي انتم حققتوها، خلينا نكونوا ايجابيين وبعدين تنمشيو نحكيو على الصعوبات. اكيد عده صعوبات انتم واجهتكم كيما اي رياضه وكيما اي فريق في قبلي. اولا نحب نشكر زاد، نسينا، حبيت نشكر الوليدات نتاعي، مغلبيتهم اللي يقراوا في المدارس وتحصلوا على معدلات باهيه وجايبين جوائز، نشكرهم ياسر ياسر ياسر، وان شاء الله يا ربي يكملوا بالمستوى هذاك وافضل. بالنسبه لنادي التايكوندو للبدايه، شاركنا عده مشاركات وطنيه، شاركنا في الحامه. شاركنا دورة وطنية بالحامة، دورة وطنية بيدوز صفاقس، لعبنا بطولات وطنية. مبدئيا بقينا نخدموا على أرونتيرم حول الله، ونخدم إن شاء الله على الصعيد الدولي ان شاء الله. ان شاء الله بشوي بشوي نخدم مع الوطن ان شاء الله. ان شاء الله توصلوا نهار كما ما شاء الله. ان شاء الله النادي الصبر، كل شيء بالصبر. النادي الاولمبي بيقبلي كما كنت تسمع فينا، وانت من بكري كنت حاضر بحذانا في الاستوديو، كنت تسمع فينا، وكنت يعني اكيد يعني عندك فكر كبير على الملعبيه هذوما ما شاء الله، يعني من الملعبيه اللي هما متالقين برشا، وان شاء الله يا ربي يجي نهار ويولوا الوليدات نتاعك من الملعبيه ينزلوا على ملويل الملعبيه نتاع الاولمبي بيقبلي، وايضا كل الرياضيين المتالقين في ولايه قبلي. كانت سي عبد القادر سي بلقاسم، كان تقولنا قديش من عندكم من ملاعبي حاليا يعني في الاختصاص التايكواندو؟ مبدئيا عندنا برسك 60-70 مجاز، بقدرة ربي قاعدين نخدم التواكة في خدمة كبيرة، وإن شاء الله الموسم هذا نزيد نضعف العدد، وإن شاء الله يا ربي المرة الجاية إن شاء الله سنة أكثر من عمنا، واللي عام اللي بعده يكون خير من سنة ان شاء الله. اكيد النتائج اللي انتم تحققوها، وايضا الخدمه الكبيره اللي انتم قاعدين تخدموا فيها مع الوليدات، على خاطر هي كما كنت تحكي لي انت ما شاء الله الوليدات نتاعكم من الملاعبين اللي متالقين برشا في الدراسه نتاعهم، على خاطر الرياضه هي قبل ما تكون رياضه هي قبل كل شيء تربيه للصغير، خاصه ان انتم تخدموا مع الصغيرات هذوما. اكيد لقيتوا برشا صعوبات في الخدمه مع الوليدات هذوما، والا لقيتوهم هما نفسانيين وذهنيا حاضرين انهم يكونوا من الرياضيين المتألقين؟ والله الخدمة هذه تطلب برشا تعب، ومن برشا نواحي زادة مع اللي عندنا زادة الولي زادة مش متفهم برشا حاجات عندنا نقصد خطر هذه يلزمها خاصة الرياضة الفردية مش لاقي حظها في الإعانات الولي تعب من المصروف متاعها كعلاش اللي يخليه صغير يخليه يفيد بشوي ما ذلك أسباب السبب العائق الوحيد الصغيرات. كيفاش انتم نجمتوا تتعاملوا مع العائق هذا خاصة ما فماش إقبال كبير من الأولياء وما فماش تشجيع للوليدات متاعهم كيفاش نجمتوا انتم تتعاملوا مع الوضع هذا ومع الظرف هذا؟ والله تعاملنا به تعاملنا معهم بالنسبة لصغيراتنا صبرنا معهم وعطناهم دافع معنوي كبير وخسرنا من جوباتنا ودزينا معهم وخليناهم مش وحدهم حتى ما عندش يلزم تتصرف ويلزمك تعاون الصغير متاعك وتوقف معاه في كل الحالات. على خاطر تحية كبيرة للأولياء الكل وإن شاء الله الأولياء الكل في مختلف الرياضات يكونوا متفهمين ويكونوا معناها من الناس اللي يشجعوا صغيراتهم على خاطر هي الرياضة راهي ناس راهي تشجع برشا الصغير على التألق في قرايته ويكون من يكون من الناس المنضبطين والناجحين في حياته وأيضا من الحاجات اللي تخلي الصغير إنه ينجم إنه يبعد على برشا آفات تنجم تكون يعني سبب خايس سبب يعني تكون من الأفات اللي تحميه الصغير من الأفات اللي تنجم يوصل لها خاصة كما تعرفوا الوضع الخايب اللي قاعدين نعيشوا فيه متاع البلاد. شنو تنجم تتعلقنا في الموضوع هذا؟ والله يا بالنسبة للصغير ماذا بينا نوسعوا في النوادي متاعنا ونهتموا بالصغيرات متاعنا خلينا نبعدوهم على العنف نبعدوهم على برشا حاجات نبعدوهم على برشا حاجات الصغيرات نتاعنا برشا حاجات سلبية عندنا كما في الدور الشباب عندنا النوادي كما هذوما الرياضات الفردية هي اللي باش تبعدك على العنف وتبعدك على الشيء السلبية. على كل باش نواصلوا نحكوا مع سي بالقاسم عبد القادر لكن خلينا نواصلوا مع ضيفنا رفيق المنتصر. مرحبا بك على كل رفيق. كان معنا بكري شوي كما كنتوا تسمعوا فينا كان معنا أيوب بن حمادي تويكا بقى معنا كان رفيق المنتصر رفيق من الأول كان هكا عنده شوية تراك خايف شوية هكا من الميكرو ما شاء الله بالرغم اللي هو من الناس المتألقين برشا ومن نورمال مو هكا سبورتيف تكون هكا ما عندكش تراك وتكون يعني من هكا أليس كيما زهير الغريبي معناها ما شاء الله عليه كديما يضحك وديما عامل جو وما يخافش حتى من الميكرو. نوجه له تحية. أي على كل رفيق باش نواصلوا نحكيوا معك شوية كنا بكري افتحنا قوس باش نحكيوا على النتائج اللي انتم وصلتوا وحققتوها كانت تعطينا فكرة شنو بالنسبة للتتويجات خاصة في خاصة نحكيوا ديما كيما بدينا نحكيوا مع سي بلقاسم على الصغيرات كانت بدنا بالوليدات الصغار فماش نتائج هكا متميزة اللي يعني تقعد في البال بالنسبة لكم انتوما كجمعية خاصة انتوما خاصة فما ملاعبية كي يبدأ من الصغر وهو من الملاعبية من الرياضيين المتألقين أكيد التألق هذاك باش يتواصل معه حتى الأصناف الأكابر وفي يوم ما ينجم هو زادة يكون مدرب سواء في الفريق متاعه وإلا حتى في الفريق أكيد. الوطني أكيد بداية معناتها قبل ما نمشي للصغار معناتها الشيء هذا معناتها اللي في وصلنا له معناتها الجمعيه ديما نحكي نقول له معناتها راهي تضحيات كسوا من المدربين كسوا معناتها من الولي لازم يضحي كسوا معناتها من الاطار معناتها نتاع الجمعيه معناتها كسوا معناتها رئيس الجمعيه معناتها اللي بالحق معناتها كلام معناتها مش في شخصه ولا معناتها رامي ورود معناتها مضحي بوقته ومضحي بتعب ومضحي معناتها برشا حاجات باش نجمو معناتها نوصلوا للمستوى هذا معناتها اللي وصلت للجمعيه ومازلنا معناتها نحبوا نقدموا لقدام معناتها فعندنا برشا حاجات عندنا برشا افاق لقدام بدايه معناتها راهو النشاط نتاعنا معناتها بالجمعيه معناتها راهي متاسسه الجمعيه عام 2007 مرخى في 28 ديسمبر 2007 تم تجميد نشاط الجمعيه من في الموسم الاول معناتها الظروف وبعدها عملنا انعقاد جلسة أكيد انتخابية. أكيد لك ديما ظروف مادية في البداية. البداية ديما تكون صعيبة. وبعدها عملنا جلسة انتخابية 22 نوفمبر 2013، حضور نخبة من رياضيين في عدة اختصاصات وثلة من المثقفين المداريين. عملنا الجلسة هذه وترأس معناتها وقتها سمير البلداوي معناتها رئاسة الجمعية، ونائب رئيس اللي هو سي أيوب بن حمادي. كتابة عامة معناتها وقتها عنا أكرم المنصور في الأمين مال أحمد بن علي رئيس فرع معناتها تاع كيك بوكسينغ نتي جتوي اللي نتوجه لها بالتحية معناتها من هنية اللي هي توا في السعودية معناتها حتى هي كان عندها دور في تأسيس الجمعية هذه. عنا وقتها في رئاسة الفرع متاع المصارعة من مرابط، وعنا معناتها عديد من الأعضاء. الجمعية نتاعنا معناتها بداية متاعها كانت في 2013 بداية من الأول معناتها عنا النتائج حاطين في أكيد خدمة كبيرة سبقت الموسم التألق اللي هو بداية سنة 2013 أكيد معناتها تضحيات وصبر وكل شيء معناتها مسطر مش نخدمه كيما يجي. معناتها النتائج نتاعنا جوست باش نذكر خطرة كثر النتائج نتاعنا معناتها الواحد ساعات ينسى. نعطيك زوز مواسم اللي فات معناتها 2016-2017 عندنا 197 ميدالية وأربع كؤوس منها ميداليات ذهبية معناتها في الاختصاص هذايا معناتها نتاع الكيك بوكسينغ. كذلك معناتها 2017-2018 الموسم الفارط معناتها عندنا 161 ميدالية وثلاثة كؤوس دولية. يعني هذه النتائج نتاع عمناول و تعمناول معناتها 2016-2017 النتائج نتاعنا السنين معناتها عندنا كما قال لك سي أيوب بن حمادي معناتها عملنا 15 بريمير بلاس في المشاركة اللي فاتت، وعندنا معناتها ديجا مشاركة نهار الثلاث والأربعة ذي في جابس إن شاء الله. بالنسبة للتظاهرات نظمنا عديد التظاهرات في قبلي لهنا وكانت متميزة برشا. كبداية معناتها في تظاهرات عملنا دورة جهوية في الكاراتيه نظمت في دار شباب كانت ناجحة بشهادة الأولية والحضور. عندنا دورة جهوية كذلك في الكيك بوكسينغ 2016 كانت ناجحة أيضا بتنظيم من نادي أولمبي بيطاراته ونتائج ممتازة. دورة في كيك بوكسينغ جهوية من جابس مدنين تطاوين قبلي تحت تسمية معناتها أبطال أولمبيا بحضور معناتها الجهات هذه. كذلك نظمنا في الاختصاص الكاراتيه معنا معناتها المدرب أكرم بن منصور عملنا استاج معناتها تربص جهوي في الكاراتيه بحضور الماستر جون جاك دولي بران ستيام دان فرنسي الجنسية. وكان معناتها حتى ذو معناتها التربص هذه معناتها ممتاز جدا، ومعناتها حتى على الصغار معناتها قال عندكم مستوى معناتها حاجة به يسر تنجم توصلوا بها معناتها للعالمي. كذلك معناتها نظمنا دينير مو في كما قال لك سي أيوب من حمادي معناتها معناتها دورة متاع بطولة الرابطة في اختصاص الكيوان. كان تنظيم رائع ورائع جدا، مانيش نشكر في التنظيم هذا لان خدمه نتاع ثلاث من الناس معناتها رئيس جمعيه ورفيق منتصر وايوب بن حمادي بمعناتها تعاون مع البلديه والمندوبيه الجهويه. طبعا معناتها نحكي على الاطراف اللي عاونتنا في الشيء هذا رغم الصعوبات في البدايه معناتها فما شويه تعطيلات، لكن الحمد لله معناتها ديما الاجراءات تقع الحكايه هذه شوي والحمد لله معناتها مشكورة في في في في تونس كل معناتها التظاهرة هذه. واحنا نحكيو رفيق على الاختصاصات نحكيو على الكيك بوكسينغ، اكيد فما برشا عباد ما يعرفوش اللي الكيك بوكسينغ هي في حد ذاتها رياضة متفرعة فيها عدة اختصاصات في نفس الرياضة. كانت تعطينا فكرة بسيطة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. والله فكرة بسيطة على الفرع بالنسبة لرياضة الكيك بوكسينغ. كيك بوكسينغ تشمل برشا اختصاصات اللي هي معناتها نجمو نخلو فيها الصغار والكبار ينجموا ينشطوا فيها حسب القدرات اللي عنده هو كسوة بدنية ولا ذهنية. معناتها ذهني. يعني الرياضة هذه تنجم معناتها الصغير كبداية تعطيه كل مرة اختصاص بشوي بشوي تطلع به النسق متاعه تطلع بشوي بشوي لين يوصل معناتها المستوى يلعب معناتها في اختصاصات معناتها عالمية اللي هي معناتها نعطي بداية تبدأ معناتها سيمي كونتاكت اختصاص سيمي كونتاكت لايت كونتاكت عنا بعد عنا الكيك كيك كيك لايت كيك لايت عنا زيدا الكيوان عنا الفول كونتاكت عنا اللو كيك معناتها هذوما الاختصاص عنا بالنسبه للاختصاص معناتها تاي بوكسينغ زياده معناتها فما هذه الاختصاص اخر في الكيك بوكسينغ معناتها الاختصاصات هذه صغير معناتها ينشط من بدايه معناتها من الاصناف من المدارس والاشبال فما فوق معناتها ينجم يوصل بشوي بشوي يحفز روحه مع الإطار الصحيح يوصل نتائج باهية يوصل حتى العالمية معناتها ينجم يكون نفس الرياضي في نفس الفريق عنده زوز وثلاث اختصاصات في نفس الاختصاص اللي هو الكيك بوكسينج والله ينجم يلعب حتى في المسابقات الدولية وإلا في المسابقات الوطنية ينجم يعني نفس اللاعب في نفس الوزن اللي هو فيه خاصة أنتم تخدموا برشا على الأوزان ينجم يكون يعني يشارك في زوز وفي ثلاث اختصاصات هي في كل مسابقة معناتها عندك الحق تلعب اختصاص واحد ديجا معناتها ما تنظمش الدورة ولا البطولة تتنظم فيها الاختصاصات كل باش نجم كل حد ياخذ حقه معناتها والأصناف زادة كيف كيف معناتها ما تنجمش تلعب صغير عمره 6 سنين في لعبة معناتها نتاع فول كونتاكت ولا حاجة ما نجمش لأن الأعمار تحدد لك كما قلنا معناتها بداية كيما سلم تدريجي باش نجم يوصل به للمستوى القوية ذي الاختصاص ينجم يلعب معناتها في عمر متاعه ينجم يلعب زوز اختصاصات عادي جدا وتدرج هي الحكاية كلها تدرج معناتها يوصل عمره انه باش يلعب في الاختصاص هذاك ومستواه انه يحكم عليه انه باش يلعب في الاختصاص هذاك والإطار متاع المدرب متاعه يلقى فيه معناتها فما حاجة يلمسها فيه انه ينجم يلعب في الاختصاص هذاك معناتها انا دخله معناتها ما ينجمش يلعب في اختصاصات كل لكن فما تدرج في الحكاية دي معناتها على كل يعطيك الصحة رفيق على المعلومات الكل اللي عطيتها لنا على الكيك بوكسينغ نمشي ونحكي توا شوية على الكاراتيه اللي هو الاختصاص اللي أنت قاعد تنشط فيه الأكثرية في الفريق في فريق النادي الأولمبي بيك بلي بالنسبة للفريق متاع الكاراتيه فرع الكاراتيه في النادي الأولمبي بيك بلي نبدأ بداية معناتها نشكر كل ولي عمل الحاجة باهية حتى بالكلمة الطيبة وصلنا معناتها وعاوننا في الفرع ذي وخلانا معناتها باش نوصلوا يحفزك حاجة تحفزك انه يقولك يعطيك الصحة بارك الله فيك ما يقولكش والله مش مستوى ذي ولا كذا فما ناس معناتها تحط العصا في العجلة كما يقولوا لكن الحمد لله ربي معناتها عباد ناس معناتها أولياء مثقفة وتعرف معناتها وصابرة معانا فما شكون اللي عندها 4 سنين فما شكون اللي عندها 5 سنين معناتها في الجمعية الحمد لله النتائج نتاعها من أول معناتها عندنا نتائج نتاع عملنا والعنا جايبين 55 ميدالية في صنف المدارس والأشبال اللي هما 6 سنين 7 سنين 8 سنين هذه بطولة تنشيطية للرابطة معناتها معية معناتها المدرب أكرم المنصور جبنا معناتها النتائج هذه معناتها صغار معناتها تشوف معناتها تشرفك تجيب لك نتائج كيف من هذه صغار في معناتها اللي ترى معناتها تقول 6 سنين 7 سنين ما يجيب لكش حتى حاجة معناتها تعطيه يلعب رياضات جماعية ودخلة معناتها ما يشني هني راني ننقد في رياضات جماعية لا بالعكس هني راي هذه التأطير متاع الرياضات الفردية رو ينمي صغير في التركيز متاع في معناتها حتى في القدرة متاع التواصل متاع الاجتماعي يولي حتى في كسوة معناتها دفاع على النفس هذه معناتها من الحاجات الباهية معناتها في رياضة الكاراتيه كذلك معناتها بالنسبة للكاراتيه معناتها عندنا في الإجازات معناتها متاع اللاعبين قداش وصلتوا من مجاز لحد والله بالنسبة للجمعية أكيد العدد كبير بالنسبة للجمعية تأثر أكثر من 600 لاعب في الجمعية كتأطير معناتها من كرة يد من فرع كيك بوكسينج من كاراتيه بالنسبة للكاراتيه معناتها عندنا عدد الإجازات عدد الإجازات للاعبين تاع الكاراتيه عم نقول عنا معناتها 40 إجازة إناث وذكور في فرع الكيك بوكسينج 56 إجازة وفرع كرة اليد 21 إجازة هذا هو على كل باش نواصلوا نحكي معاك أكيد رفيق المنتصر كما قلنا مدرب الكاراتيه ومدرب الكيك بوكسينج وأيضا رئيس فرع الكاراتيه بالنادي الأولمبي بيكبلي خلينا قبل ما نمشي وفاصل نحكي شوي مع ضيفنا زادة سي بالقاسم عبد القادر اللي هو المدرب نادي تايكواندو بالبليدات أكيد عدة صعوبات أنتم كجمعية في البداية متاع المسيرة متاعكم كنتوا تعرضتوا له؟ شنو الأكثرية للصعوبات وكيفاش يعني وصلتوا أنكم يعني تغلبتوا على الصعوبات هذه ووصلتوا في العمل اللي أنتم قاعدين تقوموا بها حاليا وأيضا وصلتوا حققتوا النتائج اللي أنتم حققتوا حاليا؟ أولا نادي تايكواندو ماشي جمعية، نادي تايكواندو البلدات ماشي جمعية. بالنسبة للصعوبات، صعوبات من اللي دخلنا فيها من الأول ترنينا في الأول صغيرات، ترنينا من غير بساط، وبشوية بشوية وتلمدت اللولياء الكوليكا وقرينا بساط، وهذه من أكثر المعرقلات. يسمى صغير يترنالك عجليس صعوبات كبيرة كبيرة كبيرة، ومن غير ما عاد نحكي لك حتى على الماتريال. الماتريال زاد أبسط الحاجات، البروتاجات عندنا نقصد الواقع متاعنا نقصين زاد. هذه اللي يسمى الصعوبات الكبيرة. كيفاش وصلتوا أنتم تغلبتوا على الصعوبات هذه؟ خاصة أكيد فما غياب كبير للدعم المادي بالنسبة ليكم كجمعية جديدة. والله يا تغلبنا عليها بالأولياء، هم اللي وقفوا مع صغيراتنا، وقفوا معنا بارشة من البلاصة هذه. نحب نحييهم الناس الكليكة سواء حتى بالكلمة الطيبة. وفما الدفع زاد تعب معنا، تعب معنا سواء في التنقلات سواء في الدفع المادي تعب معنا برشا زاد. وان شاء الله وتويك يا سمعنا خذينا بساط عن طريق الكليكا عن طريق الأولياء. على كل يعطيك الصحة، أكيد باش نواصلوا مع بعضنا في نفزة وسبور. قبل ما نمشيوا الفاصل، أكيد زميلنا زهير الغريبي قاعد يحضرنا في فاصل غنائي، نمشيوا ونعطيكم شوية أخبار رياضية. حاليا قاعدة تدور مباريات الجولة الثالثة من الرابطة الجهوية أكابر لكرة القدم اللي يمثلون فيها زوز فرق هما الجمعية الرياضية ببازمة والكوكب الرياضي بسوق لحد. بالنسبة للبرنامج المباريات انطلقوا مع ساعتين في غنوش، النادي الأولمبي بغنوش يستقبل مارث الرياضية في ملعب محمد محرز. الجمعية الرياضية ببازمة تستقبل الملعب الرياضي الزاراتي، وفي سوق لحد في الملعب البلدي بسوق لحد الكوكب الرياضي بسوق لحد يستقبل الأمل الرياضي ببوشمة. بالنسبة لتبولبو الرياضية بجاب سمعفات من الجولة هذه. على كل باش نمشي والفاصل وبعد نرجع نوصل مع بعضنا بقية فقرات نفزة وسبور. شوي وعينيك يطلوا قلب بقى 99.9 اف ام صوت نفسه والعالي. ثلاثة وستاشن دقيقة في نفزة وسبور. مرحبا بكم من جديد الناس اللي التحقوا بينا حاليا على الموجة 100.9 فام. اليوم باش اليوم حكينا على الرياضات الفردية. صحيح الموضوع هذا متاع الرياضات الفردية حكينا فيه قبل وحليناه كموضوع، حكينا فيه مع عدة ضيوف كانوا حاضرين معنا. اليوم حابين نواصلوا في نفس الموضوع، حابين الفرق الكل خاصة في الرياضات الفردية هذه تكون موجودة معنا، تاخذ هي زادة نصيبها من البلاتو متاعنا ومن الحديث متاعنا في المواضيع هذه. اليوم كان حاضر معنا أيوب بن حمادي اللي هو المدرب نتاع فريق النادي الأولمبي بيقبلي، لكن كان غادرنا لأسباب عائلية. على كل تحية كبيرة ليها أيوب بن حماد، أكيد قاعد يسمع فينا. حاضر بحذانا زادة رفيق المنتصر، مدرب كاراتي وأيضا مدرب كيك بوكسينج ورئيس فرع الكاراتي بالنادي الأولمبي بيقبلي، والتحق بينا زادة قبيلة شوية بالقاسم عبد القادر مدرب نادي التايكواندو بالبلدات. كنا حكينا على عدة نقاط، حكينا على التتويجات متاع الزوز فرق، حكينا شوية على الصعوبات، لكن أكيد فما عدة صعوبات بالنسبة للزوز فرق، مازال فما نقاط ما طرقناش ليها وما حكيناش فيها النقاط هذه. على كل باش نواصلوا مع ضيفنا المباشر بالقاسم عبد القادر باش نواصلوا نحكيوا على الصعوبات. سمعنا سي بالقاسم اللي انتوما وصلتوا في وقت ما برغم الصعوبات المادية اللي انتوما يعني تعانوا منها، وباش نجموا انتوما تواصلوا في النشاط نتاع الفريق نتاعكم انكم وصلتوا كجمعية بالظروف يعني بالماديات البسيطة اللي هي متوفرة عندكم، انكم حاولتوا تحافظوا على الفرح هذا وقمتوا باقتناء بعض بعض المعدات باش تنجموا يعني تواصلوا في الفرح هذا وباش تنجموا حتى تحافظوا على السلامة بالنسبة للوليدات اللي يتدربوا عندكم. اي صحيح، اي صحيح، تعبنا برشا برشا سواء ماديا والا معنويا. تلمينا الناس كل ظفرت الجهود مع الصغيرات، ظفرت صغيرتها مع الصغيرات الكليكة، والحمد لله خذيناها على البيسات اللي كما نحكي كما كنت نحكي قبليك على البيسات اللي كنا نترينو على الجليس. والأبسط أبسط حاجة على سلامة الصغير، وحبينا نلم صغيراتنا ونتلف ونلتفوا بهم والحمد لله. الحمد لله. شنو اللي من المقتنيات اللي وصلت وخذيتوها سي بالقاسم؟ معدات لتطوير الحركات المهارية للصغير والبيسات، هذا مبدئيا بحكم النادي متاعنا مازال جديد، تأسس في 2016 بشوية بشوية، معناتها كل مرة نزيد حويجة. إن شاء الله على كل ربي يوفقكم، وإن شاء الله توصلوا معناها الدرجة إنكم معناتها توصلوا تحقوا تشريوا المقتنيات الكل باش نجموا وتحافظوا على السلامة متاع الملاعبية متاعكم اللي هما بالنسبة لكم هما المستقبل متاع الفريق، واللي هما في يوم ما ينجموا يكونوا هذوما أبطال دوليين في الاختصاص هذا. على كل باش نمشي ونحكي وزاد مع الرفيق المنتصر في النقطة هذه، بالنسبة لكم أنتم ما عندكمش إشكالية بما أنكم ما شاء الله متأسين من سنة 2007، أكيد في البداية متاعكم لقيتوا صعوبات من نوع هذا خاصة في ما يخص يعني الأثاث اللي يلزم يكون متوفر بالنسبة لكم أنتم للتدريبات متاعكم. الصعوبات معناتها موجودة صعوبات من الأول في بداية ديما أي جمعية معناتها تدخل أي نشاط رياضي معناتها الألعاب خاصة الألعاب الفردية، أنا مركز على الألعاب الفردية ديما معناتها الإشكاليات في الماتريال متاعها معناتها كسوا البروتيج دون لي غون البروتيج تيبيا البساطة تميل. الحمد لله معناتها بشوي بشوي معناتها كما أي جمعية تبدأ من الأول، الحق متاع ربي موش ديما من راني كي نبدأ نتكلم نشكرش في شخص معناتها ولا رمي ورود راو رئيس جمعية معناتها موفر طاقة كبيرة كبيرة كبيرة برشا معناتها في البداية معناتها بدينا معناتها بدون بساط، ومن بعد معناتها العملية معناتها ولت عنا بساط معناتها في القاعة متاع أولمبيا سبور اللي هي معناتها النشاط متاعنا كسوا في الكيك بوكسينج ولا في الكاراتيه معناتها ننشطوا في القاعة الرياضية دي، معناتها توفرت برشا معناتها أجهزة متاع وقاية معناتها اللي بروتيج نحكي عليهم هذوما، وشوي بشوي معناتها الجمعية تبقى ديما رينا النقائص ديما موجودة معناتها ما فماش بالنسبة للماتريال معناتها تو معناتها الواحد ولا معناتها يعمل على روحه معناتها ما يعرفش يستنى من التوصيلات الجهوية باش تعاونه في معناتها ماتريال ولا حاجة، يخدم على روحه ونتائج تحكم عليه، إذا عاون معناتها مرحبا، إذا ما عاونش معناتها ديما نطلبوا احنا ديما كلمة شكر للناس اللي قاعده تعاون في الجمعيه كسواء من المندوبيه الجهويه معناتها تعاوننا كسواء التظاهرات ولا معناتها في معناتها حتى بالتواصل معنا كسواء معناتها من الولايه كسواء معناتها من معناتها المسؤولين الجهويين معناتها على الرياضه لهنا، والحمد لله معناتها ديما الواحد نتائجه هي اللي تحكم عليه معناتها حتى ولو ما توفرش الماتريال وكذا راهو عندنا معناتها كاليتي نتاع دي جوير الحمد لله معناتها البلاد متاعنا من قبل كسوا معناتها في البوكس سواء مع كيك بوكسين كسوا في الكاراتيه معناتها عندنا نتائج باهيه وعندنا كاليتي باهيه متاع اللاعبين. على كل يعطيك الصحة رفيق على المعلومات اللي انت عندك ما تضيف رفيق. والله باش نتكلم معناتها على الفرع كرة اليد النسائية معناتها اللي هو سبق وحكينا فيه بكري شوية، ما جست معناتها الجمعيه معناتها نتاع عملنا فرع نتاع كره يد نسائيه من العام الاول الحمد لله جبنا المرتبه الثانيه معناتها في بطوله الرابطه نتاع الجنوب هذه في كره اليد النسائيه معناتها وفرع معناتها هذه حاجة من الحاجات الباهية اللي توفرها الجمعية لكتأطير كسوة معناتها الفتيات الموجودة في البلاد كسوة معناتها من من من تأطير حتى في المستوى الرياضي. والحمد لله معناتها إن شاء الله ديما ديما القدام كلمة معناها بالنسبة شكون بالنسبة للفتيات هذوما شنية كنت مبكري عطيتونا معلومات شنية للسنف اللي هما حالين فيه الوسطيات هكا ولا عندنا صغريات وعندنا دنيويات معناتها في مازلتوا في الصغريات هذه معناتها نتاع السيزون نتاع نول سنين معناتها طلعوا معناتها الوسطيات معناتها في في الجمعية هذه معناتها بداية كما قلنا معناتها راهو تدرج في الأصناف بشوي بشوي التكوين وكل شيء معناتها يتعدى بشوي بشوي الأمور كلها معناتها تولي لباس بحول الله. بالنسبة للنتائج اللي حقوها في الموسم هذا بالنسبة للموسم هذا ما زالت معناتها البداية عملوا ماتش به برشا مرة فات معناتها خارج قبلي معناتها في قفصة وما زالت عندهم معناتها البطولة متاعهم زادت كبدت معناتها عندهم مستوى به معناتها قادرين انهم يوصلوا معناتها بنتائج به كما قلت لك معناتها العام اول عام معناتها كناش ننتظروا انه باش يكون معناتها مرتبه ثانيه في بطوله رابطه اللي سبقتنا معناتها فيها جمعيه نتاع قفصه وجمعيه توزر معناتها اللي هم ما عندهم اسم معناتها في الرابطه هذه وعندنا بنيات معناتها ما شاء الله من المنبر هذايا منا نشكرهم معناتها ونقول لهم يعطيكم الصحة ومازلت وراء وتنجموا توصلوا للمخير إن شاء الله. على كل إن شاء الله بالتوفيق لفرع كرة اليد في فريق الأولمبي بقبلي. تحية كبيرة ليهم البنيات هذوما وللإطار الفني اللي قاعد يشرف على الحظوظ متاعهم. أيضا تحية كبيرة لكل الإطار الفني والإداري في فريق الأولمبي الرياضي بقبلي. نمشي نكملوا نحكيه مع المدرب بالقاسم عبد القادر مدرب الفريق نادي التيكواندو بالبلدان. سي بالقاسم شنو المشاركات المقبلة اللي تنتظركم بالنسبة لكم؟ والله إن شاء الله عندنا دورة وطنية ثالثة بمدينة دوس يوم 19 إن شاء الله في شهر 19 ديسمبر وعندنا إن شاء الله في صفاقس دورة وطنية أولى في صفاقس نهار 23 ديسمبر. بالنسبة لكم ما في جميع الأصناف باش تشاركوا فيها باش نشاركوا صنف أداني وأصغر بحكم الجمعية متاعنا مازالت صغيرة عندنا كل أصناف هذا مزوز وكهو. واحنا نحكيهم بكر حكينا على كرة اليد النسائية وزادة ما شاء الله من الفريق الأولمبي للنادي الأولمبي بيقبل اللي عنده زادة بنات زادة من الناشطين برشا ومن المتألقات وزادة عندهم زادة إطار فني نسائي إن شاء الله بالتوفيق لهم. كان تعطينا فكرة بالنسبة لكم أنتم فما بنيات فما إقبال من البنيات على الـ على الـ الفرع على الرياضة التايكواندو في الفريق متاعكم؟ أي فما برشا ومبدئيا تواكي عندنا بنية بحاول نخدموا فيها بقدرة ربي تقبل الغريبي وحبيت نشكرها زادة على المعدل متاعها 19 فاصل وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي هذه نخدموا فيها نخدموا إن شاء الله على المنتخب بقدرة ربي. على كل باش نواصلوا في مختلف فقرات نفزة وسبور بعد شوية باش نمشيوا الفاصل. تحية لكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا على 100.9 فام في برنامج نفزة وسبور لنهار السبت 15 ديسمبر 2018. بعد شوية باش نواصلوا كما قلنا في مختلف الفقرات باش نحكيوا بعد شوية على رياضة كرة القدم وعلى الهيئة التسييرية للفريق الواحة الرياضية بيقبلي وأيضا لعدة أخبار رياضية هذه أخرى. نمشي وفاصل وبعد نواصل مع ضيوفنا. ما ننساه ما أفهم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مرحبا بكم من جديد الناس اللي التحقوا بنا حاليا وإلا على عفوا على الموجة 100.9 فام ما 35 دقيقة. إذن في نفزاوة سبور بالنسبة لنا كما كنا نحكي وكانوا حاضرين معنا وما زالوا حاضرين بحذانا زوز ضيوف اللي هو رفيق المنتصر وأيضا بالقاسم بن عبد القادر. كان حاضر معنا زادة بكري شوية السيد أيوب بن حمادي مدرب الكيك بوكسينج وأيضا المدرب الوطني ومدرب النادي الأولمبي بقبلي. باش نواصلوا نحكيه مع ضيوفنا أكيد ما عادش عنا برشا وقت باش نحكيه يعني في عدة مواضيع أخرى. خلينا نحكي وبالنسبة ليهم كلمة الختام بالنسبة لي اللي حاضرين بحذان أكيد فما عدة نقاط هما بالنسبة ليهم يحبوا يحكيوا فيها. بالنسبة ليك رفيق نشكركم أولا الاستضافة هذه ونشكر كل العاملين في راديو نفزاوة نشكر المستمعين اللي اسمعوا فينا تو. بالنسبة معناتها للصعوبات متاع الجمعيات الصعوبات تاع جمعيات عندنا برشا صعوبات معناتها ديما اي جمعيه واي رياضه فرديه في تونس هذه موجوده في تونس كامله. نطلب انه معناتها السلطات الجهويه معناتها تحاول تزيد دعمنا شوي بشويه باش نجموا نوصلوا خاطر راهو ما فما حتى شيء يجي بالسهل معناتها, والنتائج هي اللي تحكم على الحاجه هذه معناتها. كي نلقى نتائج نتاع جمعيه معناتها قاعده تنشط معناتها وقاعده تجيب في ميداي دي ميداي دور معناتها الحمد لله 161 ميداليه منهم 11 دوليه وثلاثة كؤوس منها معناتها كؤوس دوليه معناتها ما نتائج كيف هذه معناتها والله الدعم تاع المندوبيات والوزاره اصلا معناتها ساعات الدعم تاع جمعيه راهو ما تجيش حتى في ديبلاسمون واحده وهذه معناتها بين قوسين كما نقول معناتها, وهي برشا صعوبات اخرى معناتها صعوبات حتى في التنقل معناتها ساعات ما تلقاش حاجه باش تخرج معناتها. كيفاش عاملين انتم في النقطه هذه بالذات؟ والله في بالنسبه للديبلاسمون معناتها نكرو معناتها في كراف نقل نخرجوا بيه معناتها رغم اللي موجود معناتها معناتها ديما نقول معناتها راه فما امكانيه ان تنجم تخرج بكار خطرة البرة وما برشا جمعيات معناتها البرة جي معناتها توصل معناتها حتى الكار الوطنية تتكرر لهم كار وطنية وتتعطي بأوردر معناتها من سواء من والي جهة ولا سواء معناتها من معتمد وكذا خطرة جمعية قاعدة تجي في نتائج يعاونوها لهنا معناتها نطلب ديما نقول معناتها رو إذا عاونت جمعية دي راي مش تعاونها معناتها على حاجة معناتها ما تجيبش نتائج. بالعكس جمعيات اللي في القاعدة تنشط في قبلي والكاليتي اللي عنا من جوارات في جميع الاختصاصات معناتها قاعدين نجيبوا في نتائج باهية وقاعدين نشرفوا في الجهة معناتها. على ذكر التشريف الجهة معناتها راهو عندنا مدرب منتخب وطني معناتها سي أيوب بن حمادي معناتها خرج مشاول الكاميرون مرة فاتت خرجوا معناتها مشاول تركيا معناتها ناس قاعدة تجي في نتائج من برا وفي الاخر معناتها ساعات الواحد ما يحشى مع روحه باش يقول تكريم على تكريم لاعبين ولا تكريم مدرب منتخب ولا حاجه حتى شوي حتى بالكلمه طيبه الواحد يدعم الحمد لله ربي. معناتها عندنا رئيس جمعيه وعندنا ناس واقفه للجمعيه الجمعيه نتاعنا والحمد لله ان شاء الله ديما قدام وما نحبسوش وان شاء الله القادم ديما خير ان شاء الله. ان شاء الله على كل اكيد اكيد يعني دعوه كبيره للمسؤولين في المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه وحتى في مختلف المواقع الاداريه اللي تنجم تعاون مختلف الفرق الرياضيه انهم يكونوا واقفين يعني وقفه صحيحه مع الفرق هذه خاصه بالنسبه للفرق اللي هي قاعده تجيب في نتائج يعني متميزه للجهه على خاطر مش للفرق هذه برك النتائج هذه ولا مش للوليدات اللي هما قاعدين يخدموا قاعدين تعبين باش يوصلوا يجيبوا النتائج هذه هي تمثيل للولاية ككل. على كل فما برشا يعني من الملاعبية اللي متميزين في الفرق هذه واللي هما اللي فما برشا يعني ما كانوش يعرفوا معناها اللي فما عدة رياضات متميزة في قبلي لكن التألق متاع الرياضيين هذوما والإشعاع متاعهم في التظاهرات سواء المحلية ولا الوطنية وحتى الدولية هي اللي كانت وراء انها تزيد تعرف بقبلي وبالرياضات الموجودة. والله معناتها هذه معناتها ساعات واحد يقول لك معناتها الجمعيه هي اللي تحكي على الاسم نتاعها. النفور نتاع الصغار راهي مش كان رياضه جماعيه هي اللي تجيب النتائج, بالعكس راهي رياضات فرديه تنميه للصغير تاطير نتاعها صحيح حتى معناتها في المستوى الدراسي نتاعها يتحسن برشا يولي عنده برشا كونسنتراسيون يولي يركز يولي معناتها حتى في الانضباط يولي منضبط معناتها. هنا راهو ديما التوجيه مش توجيه معناتها من الصغير بركة راهو توجيه حتى من الاولياء ندعو لجميع الاولياء معناتها الحكايات هذه يتولهوا بصغارهم خاطر تو في وقتنا تو وقت صعيب برشا وكل ما بلاصه تلقى فيها تاطير صحيح وتلقى فيها حاجه باهيه لصغيرك وفايده للصغير نتاعك علاش ليه ما ندخلش للبلاصه ذيك يستنفع وينجم حتى يحمي روحه نهار اخر معناتها. حاجات هذه راهي رياضه دفاعيه رياضه معناتها فيها مسابقات رياضه معناتها فيها تميز معناتها ديما نحكي على الرياضه الفرديه حتى الرياضه الجماعيه راهو نشاط مش نشاط لكن بالنسبه لنا احنا كرياضات فرديه ديما الواحد يتكلم يقول معناتها رياضه فرديه معناتها حاجه باهيه للصغير وان شاء الله ديما معناتها نلقوا القبول معناتها الحمد لله ربي معناتها الواحد يخدم تو كما قلت لك معناتها 2013 دخلت في الجمعيه هذه معناتها مع الاطار معناتها الحمد لله وما فماش عام معناتها ما عندناش نتائج باهيه وما فماش عام ما نعملوش حاجه باهيه وفما الشكر كسوا من الاولياء كسوا معناتها من الاطارات الموجوده معناتها نتاع الولاية هنا كسوا مندوبية جهوية كسوا معناتها ولاية كسوا معناتها مندوب نتاع شباب والرياضة معناتها الحمد لله. إن شاء الله ديما نقولوا ديما القادم خير وبالخدمة وبالعمل إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي نوصل إن شاء الله. إن شاء الله بالخدمة والعمل توصل الفريق النادي الأولمبي بيقبلي وأيضا كل الفرق أكيد يلزم خدمة كبيرة باش توصل الفرق هذه تحقق نتائج اللي هي تطمحلها. وزاد هذه الخدمة هذه أكيد ما تنجم تكون كان بتشجيع من مختلف الأطراف. سي عبد القادر، والله أولا حبيت نشكر راديو نفزا ونشكرك مدام دلال والعاملين براديو نفزا والمستمعين الكل. اولا زاد عندنا دار شباب احنا مسكره عندها عامين، كل عام نقول سنين باش تتحل. ماذا بينا يسرعونا فيها شيء، خلي تلم صغيراتنا شوي ويخلي لنا شويه متنفس. ثانيا التنقلات لقينا معها صعوبات كبيره. حتى باش نشاركوا بعشرة نلتجئ باش نشارك بزوز والا بثلاث من جراء التنقلات. وإن شاء الله يا ربي الناس كل يحسوا بالصغيرات هذوما. يا أخوي حتى ما تعاونناش ماديا، حتى جيدة لمسة صغيرة لك الصغيرة ذاك خير من كل شيء. أكيد أكيد دعوة كبيرة للناس اللي كل اللي قاعدين يسمعوا فينا إنهم يكونوا واقفين مع الفريق متاعكم. تحية كبيرة ليكم ويعطيكم الصحة على قبولكم الدعوة إنكم تكونوا حاضرين معنا في نفزا وسبور. أكيد ديما الإذاعة متاعنا مفتوحة، وين ما تكون عندكم أي نتائج أي تظاهرات تنجموا تتواصلوا معنا، مرحبا بكم في كل وقت. قبل ما نمشي وعنا بعد شوية مكالمة هاتفية مع المدرب أنيس مطرب اللي هو يشرف على أكاديمية النجوم في دوس، فما حدث كبير كما تعرفوا قاعد يصير ليامات هذه، قاعد باش يصير في دوز المهرجان الدولي للصحراء بدوز إن شاء الله باش ينطلق نهار 20 ديسمبر، لكن بالتوازي مع المهرجان فما دورة في كرة القدم. أكيد بعد شوية باش نمشيو مع المدرب أنيس مطرب. على كل خلينا نمشيو لفاصل قصير من عدد زميلنا زهير الغريبي، وبعد نمشيو مباشرة للمكالمة الهاتفية مع أنيس مطرب. زحمة وتاه الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، زاوية سبورت، نقل مباشر المقابلات كل سبت وحد مع دلال بوفيك. رجعنا لكم من جديد في نبزة وسفور، خمت 3:47 دقيقة. كما قلنا بعد كما مشينا وحكينا بكري شوية مع مع ضيوفنا، قلنا لكم زادة روا عنا مكالمة هاتفية مع المدرب أنيس مطرب اللي هو المسؤول على الأكاديمية النجوم في دوز. مرحبا بك أنيس، أكيد تزيد هو يعطينا أكثر التفاصيل على الدورة اللي باش تحتضنها مدينة دوز. مرحبا بك أنيس. ألو ألو ألو ألو. على كل مش نعود ونتصل مرة أخرى بي أنيس مطرب، نحكي لكم على الدورة هذية اللي تنظمها أكاديمية النجوم بدوز. الفعاليات هذية هي دورة المرحومة أيمن الفاهم لأكاديميات الجنوب تحت إشراف المهرجان الدولي للصحراء بدوز. الدورة هذية باش تنتظم أيام 17 و 18 ديسمبر 2018. المشاركة هذه باش تقتصر على الصغيرات مواليد 2006 2007 و 2008. بالنسبة للمسؤول على الأكاديمية هذه كما قلنا هو أنيس مطرب، هو مدير أكاديمية النجوم بدوز اللي هو باش يكون حاضر معنا وباش يعطينا أكثر التفاصيل على البرنامج هذا اللي باش يكونوا حاضرين فيه أكيد عدة ضيوف في مدينة دوز، وخاصة باش يكونوا ضيوف على الأكاديمية النجوم في دوز. على كل مرحبا بك أنيس. ألو ألو وي دلال، مرحبا بك انيس، مرحبا بك معنا. الحمد لله يعيشك انيس، مرحبا بك مرحبا بك وبجميع المستمعين راديو نفزاو. يعيشك انيس، مرحبا بك معنا في المباشر. كنا حكينا على دورة المرحوم ايمن الفاهم لاكاديميات الجنوب، كانت تعطينا فكرة انيس على التظاهرة هذه، كيف جتكم الفكرة انكم باش تقوموا بالدورة هذه؟ والله كما قلت لك اختي دلال، البلاد كما قلنا ديما ماذا بينا حاجة تكون تحيي البلاد وتنشط وزيد متزامنة مع المهرجان الدولي للصحراء بدوز. حبينا ومام طبعا نعملوا حاجة عن طرالين تكون موجهة للصغار وموجهة للرياضة. طبعا تعرفين كما تعرفي كالعادة خوك عنيز ديما كافي الرياضة. حبيت نعمل حاجة للصغيرات وللناس الكل ولولياء، ومام طبعا جيت تفرج على صغارها فرصة عطلة مش الناس الكل تتفرج. وما وحبيت تخليد الذكرى صاحبي واخويا الله يرحمه، باش تكون ديما معناها عادة سنوية ان شاء الله. كل عام نرحب بضيوفنا بالاكاديميات اللي جينا هنا، سي فورم نتاع تورنوا والناس كل تتلاقى مع بعضها وتعرف بعضها، ونحاولوا كيفاش معناها نلقوا حلول قانونية للاكاديميات. ما تعرف تم اشكالية كبيرة باقية صايرة فيها، ان شاء الله هذه تكون فرصه باش نوجه النداء للسلطه للجامعه باش يشوفوا لنا الصيغه كيفاش تبدا من زاويه تحت الجامعه ولا تحت الوزاره ان شاء الله. كانت تعطينا فكره انيس على البرنامج بالنسبه للدوره هذه. والله هي هذه الدوره الثانيه، عملنا الدوره الاولى وكانت ناجحه بامتياز بشهاده الناس كل. وسنين نحاولوا نعاودوا كيف كيف، اما السنين حبينا ان نتعلموا من الدوره الاولى. ما تعرف ديما كل دوره نحاولوا النقائص نتجاوزوها. كانت نقائص مثلا انها وقت عملوا عملنا دي كاتيجوري يمكن مش عارف تفهمينه ولا دلال، ما عملنا زوج فئات عمريه فهمت، ما تعبنا وبصراحه معنا ما حاولنا كيفاش نوفقوا ما بين الناس الكل، حسينا روحنا ما نجمناش. حابين اثنين نكون كونسنتري برك على فئه معينه، معنا فئه عمريه معينه اللي هي تكون مستقبلا باش يكون معنا هذا نجوم ولا باش يكونوا الستار نجوم الفرق اللي هم مواليد 2006 2007 2008، اللي هم معناها خصنا 2006 مبدئيا منيم ولا يكون في الجمعيات. حبينا معنا حتى كان يجوا عيون هنا ولا تجي ناس من برا يشوفوا يختاروش يلقوش مواهب، هكا علاش وجهنا للفئه العمريه هذه فهمتني. فرصة أكيد. الدورة باش تدور على نهارين، نهار 17 و 18 ديسمبر. الأدوار نقولوا احنا التصفيات باش تدور نهار الاثنين والنهائيات ان شاء الله نهار الثلاث. بالنسبة شنو بالنسبة للأكاديميات اللي باش تشارك معاكم في الدورة هذه؟ هي موجهة لأكاديميات الجنوب بصفة خاصة. وحبينا نجيبوا ضيوف من برا وما سهلش ربي، ما انا حبينا نجيبوا من حتى من خيالنا في تونس ولا في سوسه ولا كذا، ما سهلش ربي. الحصيل والسنين معناها كلها تطاوين، مدنين، جرجيس، جربه، قابس، قفه، فهمت معناها مع الاكاديميات نتاع قبلي كلها في طريق 12 جمعيه ان شاء الله. على كل بالتوفيق ليكم أنيس، إن شاء الله تكون من الدورات الناجحة للدورة متاع السنة. أكيد باش تكون فرصة هامة بالنسبة للفرق اللي في ولاية قبلي خاصة، وحتى من الفرق اللي نجم يكونوا جايين من برا لاكتشاف المواهب. على كل يعطيك الصحة أنيس، كنت معنا في المباشر باش نواصلوا مع بعضنا. عايشك يا دلال، عايشك يا دلال، بحضوركم ان شاء الله، بحضوركم دائما متميزين ان شاء الله. ان شاء الله عايشك، عايشك ان شاء الله، ربي يوفقكم. على كل باش نواصلوا في نفزة وسبور. بالنسبه للاخبار الرياضه كما قلت لكم بكري شوية، على الهيئة التسييرية للواح الرياضي بقبلي اللي كانت دار تقام الاجتماع متاع الهيئة المدير المشرف على الفريق، وتم تسليم المهام للهيئة الجديدة اللي يشرف عليها السيد نجيب شاود. أكيد باش نرجعوا بأكثر التفاصيل على الهيئة هذه، لأنه لحد الآن مازال ما عندناش المعلومات الكافية باش نعطيكم الهيئة التسييرية اللي هي باش تكون حاضرة في الإشراف على الفريق الواحة الرياضية بيقبلي في بقية المشوار متاحة فيما يخص البطولة وحتى في سباق الكأس. زاد بالنسبة للفريق، زاد كنت عندنا معلومات إن شاء الله بداية من 16 ديسمبر 2018 باش يكون بداية الميركاتو الشتوي. أكيد فما عدة أسماء باش يتم يعني الانتدابها لتدعيم الفريق في الفترة هذه. على كل إن شاء الله غدوة باش نكونوا معاكم كيما العادة في نفزة وسبور في نقل مباشر لزوز مباريات الواح الرياضي بقبلي هلال رديف مع زميلنا الهادي بوصفة، وأيضا الصحراء الرياضية بدوز نادي كرة القدم بالذهيبة. المباراة هذه اللي كانت يعني الآخر دقيقة كنا نستنى هل ترى فريق النادي كرة القدم النادي الإفريقي بالذهيبة باش يكون حاضر للعب المباراة هذه. صعوبات كبيرة يمر به الفريق هذا، نتائج يعني سلبية للأقصى درجة. يعني إن شاء الله على كل ما يتمش يعني حل الفريق هذايا. إذن كما قلنا غدو زوز مباريات بداية من ساعتين، الواح الرياضي بقبلي هلال رديف والصحراء الرياضية بدوز نادي كرة القدم بالذهيبة. بالنسبة للبرنامج الكامل نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة لمباريات غدوة اللي هي الدور بداية من ساعتين كما قلنا المباريات هذية. بالنسبة للمباراة الأولى باش تدور بين النادي الرياضي النفطي يستقبل سهم قصر قفص، الشبيب الرياضي بوذرة، في الجريدة الرياضي بتوزر، الزيتون الرياضي بسماخ، اتحاد جربة أجيم، النادي المذيل، الوداد الرياضي بالحامة، الغزال الرياضي برمادة، جمعية المحرس. المباريات هذوما الدفعة الأولى نتاعهم كانت تلعبت اليوم السبت. بالنسبة للدفعة الثانية زوز مباريات غدوة، النادي كرة القدم بجربة قلال، المنجم الرياضي بالمتلوي، والصحراء الرياضي بدوز نادي الذيبة. إذن هكا نكون وصلنا لنهاية نفزة وسبور لليوم. خلينا نخليه كلمة الختام للضيوف اللي حاضرين بحذانا قبل ما نمشيه للنشرة الإخبارية تاع الساعة الرابعة. تفضل رفيق. في البداية معناتها في الختام نشكر نشكر راديو نفزة على الاستضافة هذه، ونشكرك مدام دليل على الاستضافة هذه، مشكورين جدا. شكرا لك على اللفتة الكريمة هذه، معناتها اللي مستحقينها مدربين وإطارات في قبيلي لهنا. جست معلومة بسيطة باش نختم بها الكلمة نتاعي. جمعية متاعنا كما قلت معناتها تأثر أكثر من 600 لاعب ولعبة من كامل الأصناف العمرية، منهم مجازين، أبطال تونس وأبطال دوليين، هم أبناء هذه الولاية وأبناء تونس. ننبذ كل أشكال التطرف والإرهاب ونسعى لإدماج هذه الأجيال في منظومة سليمة وبناء مجتمع سليم، وهدفنا قبل الغد وتونس الغد والغد إن شاء الله. ربي يوفقكم. بالنسبة لكم سيد بلقاسم عبد القادر. نشكر إذاعة نفزة، ونشكر المستمعين الكوليك، نشكرك تحية خاصة كبيرة لك أنت مدام دلال. شكرا. زاد حبيت نشكر برشا اخونا محمد العجمي، انسان قدام وان شاء الله ربي يعاونه. عندنا زاد سي زياد بالمبروك، سي مجيب بن يوسف، سي سعيد السنوسي مدرب تايكواندو بيدوز، سي عبد الله البحيري، وان شاء الله يا ربي نهار 19 تكون دورة ناجحة في دوز. يعطيكم الصحة. قبل ما نختموا نفزاو سبور نذكركم اللي اليوم الترجي الرياضي التونسي باش يفتتح مشاركته في كأس العالم للأندية بداية من 5:30 نتاع العشية وين باش يلاقي فريق النادي العين الإماراتي في إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية. المباراة باش يديرها طاقم التحكيم من أمريكا ماروفو جاير. الحكم هذايا يبلغ من العمر 41 سنة. كما قلنا المباراة هذه باش تنطلق بداية من 5:30 نتاع العشية على أرضية ملعب هزاع بن زايد. الترجي إن شاء الله في صورة الفوز باش يتلاقى مع الفريق الريفر بليت الأرجنتيني بطل ليبرتادورس أو وأيضا بطل دوري أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور النصف النهائي. إذن الفائز مزوز في رقة ذي سواء الترجي الرياضي التونسي إن شاء الله هو يكون الفائز ممثل تونس أو فريق العين الإماراتي باش يتقابل مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادورس. هاك نكون وصل لنهاية برنامج نفزة وسبور لليوم. إن شاء الله ملتقانا غدوة كما قلت بداية من ساعتين الواحد رياضي بيقبل هلال الرديف والصحراء الرياضي بدوز نادي الذهبة.